وهذا أيضا نستفيد منه فائدة أن الوساية الكاذبة لها دور خطير جدا في الأضرار بالمجتمع والأضرار بالناس، وهي سلاح من لا سلاح له. الوساية الكاذبة سلاح من لا سلاح له، وحجة من أفلس من الحجج. وعادة أهل البدع وأهل الضلال إذا أرادوا انتقاص أحد من أهل العلم أو أهل الفضل أشاعوا في الناس عنه وشايات كاذبة، أشاعوا عنه في الناس وشايات كاذبة، ثم تنفر الناس منه ولا تقبل عليه بسبب تلك الوشايات. وكثير من أئمة العلم والفضل مروا بشيء من ذلك، كثير من أئمة الفضل والعلم مروا بشيء من ذلك، حيك حولهم وشايات كاذبة أشيعت في الناس ونشرت في المجتمعات فنفرت الناس منهم بسبب تلك الوشايات الكاذبة. وأذكر مرة في إحدى المدن كنت راكبا في سيارة وإلى جنبي رجل فجرى الحديث بيني وبينه فتطرق الحديث إلى ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فقال لي الرجل بالحرف الواحد: محمد بن عبد الوهاب هذا رجل كذا، وذكر كلام شنيع ويكره النبي عليه الصلاة والسلام ويسب آل البيت، وأخذ يذكر كلاما. قلت له: محمد بن عبد الوهاب بهذه الصفة؟ قال لي: نعم. قلت: متأكد يا رجل؟ قال لي: نعم. قلت: يكره النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: نعم. قلت: ويكره آل البيت؟ قالوا: يكره آل البيت ويسب آل البيت، وذكر أشياء كثيرة. قلت: متأكد يا رجل؟ قال: نعم. قلت لها: أنا عندي كتب كثيرة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، أنا تلطفت مع الرجل كثيرا، قلت: أنا عندي كتب كثيرة للشيخ محمد بن عبد الوهاب وبعضها حفظتها، وجل كتب رحمه الله قرأتها ودرس عدد منها على أهل العلم، وفي حياتي كلها ما أذكر ولا مرة واحدة رأيته يسب آل البيت، ولا أيضا رأيته مرة واحدة يطعن فيهم، ولا أيضا يلمزهم، ولا أيضا في كتب شيء يدل على كراهية النبي صلى الله عليه وسلم. فهل تدلني على كتاب واحد تسميه لي الآن من كتبه يوجد فيه هذا الذي تذكر؟ فسكت الرجل قليلا، قال لي: يعني ما فيه؟ قلت: لا، لحظة، أنت الآن عندك قاموس طويل من السب والشتم وأن كذا، مثلك ما يصلح أن يقول يعني ما فيه، لأنك لما تتكلم في عالم جليل وكبير بمثل هذا الكلام الشنيع الشديد يجب أن تكون متثبت، فما يصلح مباشرة تقول لي يعني ما فيه، لابد عندما تتكلم في مثل هذا لابد أن يكون عندك شيء، فلما تقول لي الآن يعني ما فيه معنى ذلك أنك من ساعة تتكلم في الرجل وأنت ما عندك شيء عن الرجل، وإنما تتكلم من دعايات حول هذا الرجل. قلت له: أنا أزيدك الآن. كنا في تاكسي وسائق التاكسي في الأمام ونحن في الخلف. قلت له: إذا أخرجت لي كلمة واحدة من الكلمات التي تذكرها عن الشيخ محمد عبد الوهاب في أي من كتبه لك مبلغ من المال، وحددت مبلغ كبير من عملة ذلك البلد، حددت مبلغ كبير، وكنت راعي السيارة أشركت معنا في الحديث، قلت: إيش رأيك يا السائق فلان؟ قال: صح. والتفت علينا وهو يسوق السيارة وقال: صحيح، أخرج له شيء وهو يدفع لك المبلغ وأنا شاهد على. التفت علي مرة ثانية قال لي: يعني ما في في كتبه؟ قلت: شوف، أنا أريد أن أنبهك إلى شيء، فيه يوم اسمه يوم القيامة، وستقف أمام الله سبحانه وتعالى، وكل الكلام الذي قلته في هذا الإمام طعنا فيه سيكون وزرا عليك وحسنات للشيخ رحمه الله. وذكرت له الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قلنا: المفلس من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا وانتهك عرض هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطون، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئات فطرحت عليه فطرح في النار. فقلت: يوم القيامة يوم القصاص. وهؤلاء الأئمة سب من يسبهم لا يضرهم بل يزيد في حسناتهم وثوابهم عند الله تبارك وتعالى، مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها لما ذكروا لها أن نفرا يسبون الصحابة، ماذا قالت؟ قالت: إن الصحابة انقطع عنهم العمل فأحب الله ألا ينقطع عنهم الأجر. قالت: إن الصحابة انقطع عنهم العمل فأحب الله ألا ينقطع عنهم الأجر. ولهذا إلى زماننا هذا نسمع من المخذولين يسبون الصحابة، وأكثر من يسبونه خير الصحابة، لأن هذا باب زيادة لخير الصحابة في الأجر، وأقل الصحابة أقل سبا. وهذه من الحكمة سبحان الله، يعني أفضل الصحابة هو أكثر من يسب، أكثر من يسب أبو بكر رضي الله عنه، وهذا زيادة في موازين حسناته ورفعة في درجاته رضي الله عنه، ولا يضره من سبهم شيء أبدا. فعائشة رضي الله عنها الفقيهة رضي الله عنها وارضاها قالت: إن الله لما انقطع عنهم العمل، لأن إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو ولد أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فيتقول لما انقطع عنهم العمل أحب الله ألا ينقطع عنهم الأجر. والدليل على أنه لا ينقطع الأجر بالسب ما هو؟ حديث المفلس: أتدرون من المفلس؟ وفي نهاية قال: يؤخذ من حسناته. هذه أجور، يؤخذ من حسناته، وإذا فنيت حسناته أخذ من سيئات فطرح عليه. فالفقيهة رضي الله عنها تقول: إن الله لما انقطع عنهم العمل ما أحب أن ينقطع عنهم الأجر. ولهذا إلى على مدار التاريخ وهؤلاء موجودين يسبون الصحابة، وهذا زيادة في حسنات الصحابة ورفعة في درجاتهم رضي الله عنهم. الرجل تفاجأ بشيء، قلت: محمد أدوهاب يسب آل البيت؟ قال: والله تغيرت اللهجة. قال: هكذا سمعنا. قلت: محمد أدوهاب رحمه الله عنده ستة أولاد، تعرف أسماءهم؟ قال: لا. قلت: أسماءهم أولاده علي وفاطمة والحسن والحسين وإبراهيم وعبد العزيز، كلهم من سماهم بأسماء آل البيت إلا عبد العزيز فقط، هذا الذي خرج عن كلهم سماهم بأسماء آل البيت، الحسن والحسين وفاطمة وعلي وإبراهيم، هؤلاء كلهم بأسماء البيت. قلت: هذا دليل المحبة ولا دليل البغض؟ رجل يسمي فلذة كبده وولده يسميه بمن يبغضه ومن يكرهه؟ قلت: أنت الحين لو عندك ولد تسميه باسم شخص تبغضه ولا تحبه؟ فالرجل انبهر. فالشاهد من ذلك أن الدعايات الكاذبة تعمل عملها، تعمل عملها. يعني بعض الناس إذا ذكر عنده اسم محمد عبد الوهاب يرتعش، يظنه بسبب الدعايات، يظنه يعني ذكر عنده مثل أشد الناس طغيانا وأشد الناس ظلما وعدوانا، كل هذا بسبب الدعايات الشديدة التي تبث في أوساط الناس والعياذ بالله فتضر. فينبغي على المسلم أن يتق الله عز وجل في دينه، وأن يحرص أشد الحرص ألا يلقى الله عز وجل وفي ذمته انتقاص أو وقيعة في أهل العلم، فإن لحوم أهل العلم مسمومة، فيحذر من ذلك أشد الحذر، ولا يقع فيهم سبا ولا طعنا ولا وقيعة. وفيما يتعلق بالشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، حصلت قصة في إحدى البلاد الأعجمية، وهي أن أحد تلاميذ مدرسة الشيخ محمد رحمه الله ذهب إلى بلد من بلاد الأعاجم ومر على شيخ يدرس الناس الحديث في مسجده، وأخذ يستمع للدرس، فتفاجأ أنه بدأ الدرس بالحمد والثناء على الله وشتم الشيخ محمد بن عبد الوهاب، بدأ الدرس بذلك، والسبب الدعايات الكاذبة، والسبب الدعايات الكاذبة. فالذي كان من هذا الرجل بحكمة ولطف أن أخذ كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب ونزع منه الغلاف الذي يوجد عليه اسم المؤلف، والرجل محدث ولعناية بالحديث، لكن الدعايات الكاذبة هي التي أوصلته إلى هذه الوقيعة في الشيخ رحمة الله عليه. فذهب إلى ذلك الشيخ ودعاه عنده في البيت، قال يعني تحديدا اشترى كما ذكر في القصة، اشترى بطيخة وقال أنا عندي بطيخة أريد أن تأكلها معي في بيتي، واستجاب له وجاء وأخذ يقطع البطيخة شيئا فشيئا يهيئها للشيخ في ضيافته، وأثناء عمله مد له الكتاب، والآن على مائدة الإكرام للشيخ. وهذا من الحكمة في معالجة الأخطاء. فمد له الكتاب، قال له هذا الكتاب وقع في يدي وأريد أن تنظر لي فيه، هل يصلح أن أقرأه ولا ما يصلح، هل يصلح أن أقرأ أو لا يصلح. واستمر يقطع له ويهيئ له الضيافة. فأخذ هذا المحدث يقلب في الكتاب ويقلب في الكتاب، أعجب الكتاب كثيرا، لأن الكتاب كله آيات وأحاديث وتبويبات عظيمة جدا. فقال هذا يشبه كتاب البخاري رحمه الله، هذا كتاب عظيم، لمن هذا الكتاب؟ يقول ما أحببت أن أخبره أنني نزعت الغلاف. قلت له ما رأيك نذهب إلى فلان الكتبي عند مكتبة ونعرض عليه الكتاب لعله يكتشف لنا من هو اسم صاحب الكتاب. يقول فأكلنا البطيخ وذهبنا إلى الكتب وأعطيناه الكتاب وأخذ يقلبها، قال هذا كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فالرجل انتبه وتحول من ساعته لا يبدأ درسه إلا بالدعاء للشيخ رحمه الله، تحول من درسه لا يبدأ إلا بالدعاء للشيخ رحمه الله تعالى. هذا جر إليه مسألة الدعايات الكاذبة، وكيف أنها تضر بالناس وتفسد العقائد وتوجد العداوات وتنشر الأضغان وتفرق بين المؤتلفين إلى غير ذلك من الأضرار التي تنجم عن الدعايات. بقي في الترجمة بقية نكملها في لقاء الغد على خير إن شاء الله. عبد الحكيم، هذا تنبيه من الإخوة، يقولون الذي يرغب في الحصول على نسخة من هذا الكتاب، كتاب شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، فليذهب إلى مكتب التوعية الكائن بباب رقم 7، مكتب التوعية الكائن بباب رقم 7 بالساحات الغربية، بالساحات الغربية من في هذه الجهة، مكتب الشرطة الذي بجوار مكتب الشرطة، نعم جوار مكتب الشرطة الذي بمدخل الساحات الغربية، وقت التوزيع بعد صلاة العصر وبعد صلاة التراويح، بعد صلاة العصر وبعد صلاة التراويح. بعد صلاة العصر يفوتهم الدرس، لكن يمكن بعد الدرس يعني مثل هذا الوقت يمكن الإخوة يذهبون، وأيضا بعد صلاة التراويح. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.